غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. حدثني يحيى قال مالك مرضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلى وقد حلت الصلاة. مالك رحمه الله مباحث العيدين بهذا الأثر أو بهذا الحكم، حكم خروج الإمام إلى مصلى العيد متى؟ يتفقون بأن على الإمام أن يوقت لخروجه في الجمعة وفي العيدين، يخرج من بيته إلى المصلى أو إلى المسجد بحيث أن يصل على وقت الصلاة، فإذا أراد أن يأتي قبل ذلك لا يذهب إلى موضع المصلى أي موضع وقوفه ومقامه من الصلاة، بل يجلس في طرف آخر. فإمام الجمعة إذا أراد أن يبكر لا يذهب إلى إيش؟ إلى المحراب ولا إلى جنب المنبر، يجلس في طرف بعيد يتنفل يتعبد يذكر الله إلى غير ذلك، لأن مجيئه عند المحراب أو مقام الصلاة على المؤذن حينما يراه أن يقيم الصلاة، إذن لا يأتي إلا على توقيت في عمله على مباشرة، ولذا ما في سنة لا على الإمام في الجمعة لأنه لا وقت له، وكذلك في العيدين على الإمام إذا أراد الخروج إلى المصلى لا يذهب مثل ما ذهب سعيد بن المسيب، ولكن يذهب ويوقت لذهابه إلى المصلى بحيث يكون وصوله إلى المصلى يقف في مقام الصلاة وينادى للصلاة ويصلي. إذن هل كان صلى الله عليه وسلم يصلي؟ ها؟ ما في صلاة، لأنه يأتي من بيته موقتا لوصوله، وعندما يصل المصلى ينادى الصلاة، فحينئذ ما في صلاة سنة قبل العيدين. وهكذا كما أشرنا الإمام في الإيش؟ في الجمعة.